منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما يدخل إلى الجسم عن طريق الجلد. نتعلم في هذا الدرس الموضوعات التالية: ما أنواع الحقن العلاجية؟ ما حكم الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية؟ ما حكم إدخال القسطرة في الشرايين للتصوير أو العلاج أو غير ذلك؟ حكم منظار البطن أو تنظير البطن؟ الغسيل الكلوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من الوحدة الثانية في مفطرات الصيام المعاصرة، وسأتحدث في هذا الدرس عن عما يدخل إلى الجسم عن طريق الجلد وعن أثره على صحة الصيام، وسأتكلم عن أثر استخدام الحقنات وكذلك أيضا المراهم واللصقات والغسيل الكلوي. نبتدئ أولا بالكلام عن تأصيل المسألة. ما يدخل للجسم عن طريق الجلد، هل الجلد يعتبر منفذا معتادا للطعام والشراب؟ الواقع أنه ليس بمنفذ معتاد للطعام ولا للشراب، ولذلك فإن المريض إذا تعذر إعطاؤه الطعام والشراب عن طريق فمه لا يعطى عن طريق جلده، ولكن قد يكون منفذا للطعام والشراب من جهة استخدام الإبر والحقنات المغذية. فيمكن إذا حقن بالإبر المغذية عن طريق الوريد يقوم مقام الطعام والشراب، ولذلك فإن الإبر والحقن المغذية هذه مفسدة للصيام ومفطرة للصائم، لأنه يستغني بها عن الطعام والشراب، وهي تقوم مقام الطعام والشراب. ولذلك فعامة العلماء المعاصرين على أن الإبر المغذية أنها مفسدة للصيام ويحصل بها التفطير للصائم. أما الإبر والحقن غير المغذية وهي العلاجية، فهذه محل خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء المعاصرين على أنها ليست بمفسدة للصيام، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، والأصل هو صحة الصيام، الأصل صحة الصيام. فلا نستطيع أن نقول إن صوم هذا الصائم قد فسد إلا بأمر واضح، وهذه الإبر العلاجية ليست في معنى المنصوص عليه، ليست في معنى الأكل، وليست في معنى الشرب، وليست في معنى سائر المنصوص عليه. ولذلك فهذه الإبر والحقنات العلاجية لا تفسد الصيام. ومن ذلك على سبيل المثال إبر السكر التي يحقن بها مريض السكر، يحقن بالأنسولين، هذه لا تفسد الصيام، وهكذا سائر الإبر العلاجية. وأما بالنسبة للمراهم فالمراهم كذلك لا تفسد الصيام، لأنها ليست بأكل ولا شرب وليست في معنى الأكل ولا الشرب بجميع أنواعها. وكذلك أيضا اللصقات، اللصقات أيضا ليس لها أثر على صحة الصيام، ومن ذلك لصقات النيكوتين التي تعطى مدمني شرب الدخان، فإنه عند علاج الإدمان لدى من يشرب الدخان يعطى أولا لصقات على ظهره وعلى أجزاء من جسده، وهذه اللصقات تحتوي على كمية من النيكوتين تخفف شيئا فشيئا إلى أن يقلع عن شرب الدخان ويترك الإدمان على شربه. هذه اللصقات ليست بأكل ولا شرب وليست بمعنى الأكل ولا الشرب. ولهذا فالقول الراجح أن لصقات النيكوتين أنها لا تفسد الصيام. وأما بالنسبة للغسيل الكلوي، فالغسيل الكلوي على نوعين: الغسيل الكلوي الدموي والغسيل الكلوي البريتوني. أما الغسيل الكلوي الدموي فمعناه أن المصاب بالفشل الكلوي يأتي إلى وحدات تنقية الدم ويسحب دمه في هذه الوحدات وتنقى من الشوائب، ثم يعاد دمه إليه مرة أخرى بعد تنقيته. الغسيل الكلوي الدموي يمكن أن يخرج على الحجامة، والحجامة على القول الراجح تفسد الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وحتى على القول بأن الحجامة لا تفسد الصيام، فالغسيل الكلوي أيضا مفسد للصيام، لأنه مع الغسيل الكلوي تضاف سكريات وأملاح ومعادن، وهذه المواد حقنها بالإنسان مفسد للصيام. ولذلك فالإنسان بعد الغسيل الكلوي يشعر بخفة ونشاط، وأيضا يرتفع عنده مستوى السكر، وهذا يدل على أثر هذه المواد عليه. حتى لو قلنا إن الحجامة لا تفسد الصيام، فالغسيل الكلوي الدموي مفسد للصيام بسبب إدخال هذه المواد من الجلوكوز والسكريات والأملاح والمعادن. وأما بالنسبة للغسيل الكلوي البريتوني فمعناه أنه يؤتى تحت السرة ويوضع فتحة ويوضع فيها مواد من الجلوكوز المركز وغيره لكي تجذب الشوائب التي في الدم، ثم يحصل تنقية الدم من هذه الشوائب، ويعني تستمر عدة ساعات. الغسيل الكلوي البريتوني هذا ليس فيه إخراج للدم، فلا يصح تخريج المسألة على الحجامة. لكن أيضا الإشكال الذي ذكرناه، الغسيل الكلوي الدموي موجود في الغسيل الكلوي البريتوني، فإنه يعطى هذا الذي يغسل يعطى مواد من الجلوكوز ومن السكريات والأملاح والمعادن، وهذه من شأنها أنها تفسد الصيام وتفطر الصائم. وعلى هذا فالغسيل الكلوي بنوعيه، سواء الغسيل الكلوي الدموي والغسيل الكلوي البريتوني، مفسد للصيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يدخل إلى الجسم عن طريق الجلد، أهم ما ورد بالدرس من معلومات. ما أنواع الحقن العلاجية؟ تنقسم الحقن العلاجية إلى قسمين: حقن غير مغذية، الراجح أنها لا تفطر لأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبرة ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل أو الشرب، وهو قول الشيخين ابن باز وابن عثيمين. حقن مغذية، الراجح أنها تفطر لأنها في معنى الأكل والشرب، والمتناول لها يستغني بها عن الأكل والشرب، وهذا القول هو قول الشيخين ابن باز وابن عثيمين. ما حكم الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية؟ الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية التي توضع على الجلد يتم امتصاصها عن طريق الشعيرات الدموية إلى الدم، وهو امتصاص بطيء جدا، وحكى بعض المعاصرين الإجماع على أنها لا تفطر، وهو من قرارات المجمع الفقهي. ما حكم إدخال القسطرة في الشرايين للتصوير أو العلاج أو غير ذلك؟ إدخال القسطرة في الشرايين ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما، ولا يدخل المعدة، وهذا ما أخذ به المجمع الفقهي. حكم منظار البطن أو تنظير البطن، وعبارة عن إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى التجويف البطني، والهدف من ذلك إجراء العمليات الجراحية أو لأخذ عينات ونحو ذلك. وعلى هذا فإنه لا علاقة له بالمعدة، بمعنى أنه لا يصل إلى داخلها. الغسيل الكلوي، الغسيل الكلوي له طريقتان. الطريقة الأولى: يتم غسيل الكلى بواسطة آلة تسمى الكلية الصناعية. الطريقة الثانية: تتم عن طريق الغشاء البريتواني في البطن. وقد اختلف أهل العلم في حكم غسيل الكلى على قولين، والذي يظهر أن غسيل الكلى فيه تفصيل، إذا صاحبه تزويد للجسم بمواد مغذية فإنه يفطر، لأن هذه المواد بمعنى الأكل والشرب، فالجسم يتغذى بها ويتقوى، أما إذا لم يكن مع الغسيل مواد مغذية فلا يوجد ما يوجب الفطر به، تنقية الدم من المواد الضارة ليس فيه ما يوجب الفطر به. اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتبت له عظيم. هذا المساق بالتعاون مع